القيوم هو الله، القيوم كمعنى لفظي هو القائم بنفسه الذي لا يفتقر في قيامه إلى غيره، فهو قائم بذاته على الإطلاق الغني عن غيره وعن كل ما عداه، وكل ما عداه مستند إليه، ولا قوام للموجودات إلا به، فهو القائم بذاته المقوم لغيره المستغني بذاته ولا غنى عنه لغيره، ولا قوام لأي شيء إلا به. والقيوم هو المنزه عن التحيز والحلول، لأنه لو تحيز لاحتاج لحيز، وما أصبح قوامه بذاته، ولو حل في شيء لاحتاج لما يحل فيه، ولما كان قائما بذاته أو بنفسه. فالقيوم منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، هو الله. وهو البالغ النهاية في الكمال في تدبير الملك والملكوت، ولا قيوم سواه. وهذا الاسم لا يطلق أبدا على غير الله، وهو صيغة مبالغة لقائم، لكن ما عهد في اللغة العربية قائم صيغة المبالغة له قوام، ونجد هذا في قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. قوامون جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة لقائم. أما قيوم فهي صيغة مبالغة من أسماء الله الحسنى فقط، ولا يوصف بها سواه. جاء الاسم او الفاعل، جاء في قول الله تبارك وتعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسب، فجت في القرآن أفمن هو قائم، لكن لم تأتي قوام أبدا في وصف الله تبارك وتعالى، وإنما جاءت قيوم، فهو المنفرد سبحانه وتعالى بهذا الوصف. جاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما القيوم فجاءت في قوله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وذلك يوم القيامة، حيث هو الحي المطلق القيوم المطلق. وجاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاءت هذه الصفة والتوحيد في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن على الإطلاق، بل وقيل إن في هذه الآية اسم الله الأعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذ هو الحي أزلا وأبدا، القيوم أزلا وأبدا. وإذا أراد العبد أن يستغيث بالله تبارك وتعالى فخير صيغة للاستغاثة يستجيب الله تبارك وتعالى بها ويغيث فورا هي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هو الله الواجد. الواجد من الأسماء غريبة والتي يصعب فهمها. الفعل وجد، يجد، جدكا ووجدا، أدي الفعل وجد، يجد، جدة ووجدا، بمعنى ايه؟ استغنى وصار ذا مال ويسار، يعني غني، يعني معاه، يعني مستغني عن الغير، ويستطيع ان ينفق او يفعل ما يشاء من حيث العطاء، من حيث العطاء. وجد الرجل وجدا، أي استغنى وصار ذا مال ويسار. جاءت في القرآن في قوله تبارك وتعالى: أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم. شفت؟ من ايه؟ من وجدكم، اي من وسعكم وما تجدونه من مال، اي في حدود قدرتكم المالية. اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم. يبقى الوجد هنا هو ايه؟ وجد جدة ووجدا، استغنى وصار ذا مال ويسر. في بقى فعل تاني اللي هو وجد، يجد وجدانا ووجودا، اي اصاب وادرك الشيء. فاذا قلنا وجد الشيء، يجد الشيء وجدانا ووجودا، اي اصابه وادركه وصادفه وعلمه. مش لازم نربح مع بعض، يعني ممكن يؤدي الفعل معنى ايه؟ اصابه، لقاه، يعني لقاه، ممكن أدركه، ممكن صادفه، ممكن علمه. نشوف الآيات بقى اللي بتدل على المعاني دي للفعل ده، نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على لسان الهدهد لما غاب عن سليمان وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شوية وجاء الهدهد قال له ايه: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أدي وجدت، ها؟ وجدت امرأة تملكهم، أدي الفعلهم. نجد الفعل ده بمعنى تاني، يعني دي بتبين لك إيه؟ إن الهدهد كان بيبحث أبدا، ده هو إيه؟ صادف، يعني هو ماشي بالصدفة فوجئ بايه؟ بالمملكه دي، وان تملكهم امراه وجئت من كل شيء والاخو. فجاي يقول لي، يقول له وجدت، اي صادفت. طيب نجد الشعيب بيقول لسيدنا موسى لما بنته قالت له: استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، قال له بقى ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هذه تبقى بمعنى ايه؟ ستراني وستعلمني. ها؟ هتعلم مع الخبرة، مع الخبرة مع العشرة سوف تعلم ان انا ايه؟ من الصالحين. ولكن سيدنا موسى قالها لما قابل الخضر، ودي يمكن قريناها امبارح، لما بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت وجدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي بك امرا. هيدي برضه ستجدني، يبقى الوجدان هنا هيكون ايه؟ بناء عن ايه؟ عن عشره وخبره. ها؟ وكانه هيمتحنه فايه؟ فيدرك انه ايه؟ صابر. هتاخد بقى المعنى ده فيها برضه بمعنى العلم في قول الله تبارك وتعالى امرا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. يبقى قل لا اجد دي تبقى معناها ايه؟ أي لا اعلم. ها؟ بمعنى ايه؟ العلم. عشان كده بنقول وجد يجد وجدانا ووجودا اصابه او ادركه او صادفه او ايه؟ او علمه. هذه الافعال اللي جت وجد اللي هو الغنى والوسع، والوجدان اللي هو المصادفه والعلم والادراك وما الى ذلك. طيب عاوزين نوصل للواجد يبقى ايه بقى؟ تعريف الواجد كتعريف برضو من حيث ايه؟ اللفظ، لانه لا يعرف الواجد الا الواجد، وقلنا درك العجز عن الادراك، او درك العجز عن الادراك ايه؟ ادراك. الواجد مقابل لايه؟ يعني كلمة الواجد أصابها على طول، إيه بقى اسمه إيه؟ فاقد، مش كده؟ الواجد مقابل الفاقد. يبقى كده معناه الواجد هو الذي يجد ما يريده في أي وقت. يجد ما يريده. فكل شيء حاضر لديه. مش هيدور بقى. ها؟ مفيش حاجة ناقصاه يعني. مش حاجة ناقصاه، لا يفقد شيئا ولا يفتقد شيئا. يبقى الواجد هو الذي يجد ما يريده، فكل شيء حاضر لديه. الواجد هو الذي لا يعوزه شيء. الغريب ان هذا الاسم غير موجود في القرآن، مش موجود، لكن علمناه من السنة، من الحديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء التي ساقها إلينا الترمذي. لكن الاسم مش موجود في القرآن. اللي موجود في القرآن الفعلين دول، وجد وجدة ووجدا ووجد يجد وجدا. لكن الاسم ده زي ما قلت متفق عليه، يعني مفيش خلاف. لما نيجي برضه نتأمل شوية، إعمال للعقل في إيه؟ في إيه بقى؟ في اللفظ بس. ما دام الواجب الذي لا يعوزه شيء، ما دام الواجب الذي إذا أراد شيئًا فهو حاضر لديه بغير جهد، بغير مسألة، بغير احتياج، بغير بحث، ها؟ بغير جهد. لما نتأمل شوية عشان بتديها تتميز الاشياء. من فقد شيئا هو غير محتاج اليه. هل يقال عنه فاقد؟ من فقد شيئا غير محتاج اليه هل يقال عنه فاقد؟ يعني انت مثلا بتدور على خمره ما فيش خمره، انت ما بتشربش خمره وما انتش محتاج للخمره فلا تجد الخمر، اما انت فاقد، فاقد ايه؟ ما انتش فاقد حاجه طبعا. ها؟ يعني الفاقد هو الذي يفقد ما ايه؟ ما هو في حاجه اليه. اما ان فقد ما ليس له به حاجه فليس بفاقد. كويس. كذلك ما يكون من يكون بقى عنده ما لا يحتاجه لا في الحال ولا في المآل، لا في العاجل ولا في الآجل. يعني انت عندك حاجة ما انتش محتاجها ومش هتحتاجها في يوم من الأيام، تبقى انت واجد، تبقى واجد ايه؟ بدلاش واجد طبعا، مش واخد بالك؟ يعني نفترض انك انت راجل، ونفترض انك انت عندك مثلا يعني نقول ايه، عندك مكان خياطة، عندك مكان خياطة، عمرك ما هتتعلم الخياطة، وعمرك ما هتخيط على مكنة، وعمرك ما هتستخدم المكنة، ولا انت محتاجها النهاردة ولا انت محتاجها بكرة، نقول عليك واجد للمكنة؟ طبعا لا. فالواجد الذي يجد او يبقى عنده حاضر عنده ما هو في غير حاجة اليه لا يطلق عليه ايه؟ واجد، مش كده؟ يبقى من التعريف ده او من التأمل ده نقدر نقول ان الواجب هو الذي لا يفتقد شيئا هو محتاج اليه، مش كده؟ يبقى ده التعريف اللي نوصل له بالمنطق. الواجب هو الذي لا يفتقد شيئا هو محتاج اليه. فلو افترضنا انك انت محتاج للصحه، الصحه معاك والحمد لله خلاص، محتاج للفلوس والفلوس عندك بالزوف خلاص، محتاج للمركز والمركز عندك، محتاج للزوجه والاولاد والزوجه والاولاد موجودين، محتاج للسكن والسكن موجود. يعني انت ما انتش في حاجه لشيء اطلاقا. اي شيء انت تحتاج اليه النهارده او بكره او بعده او الى الابد موجود عندك. يبقى في الحاله دي بنقول عليك ايه؟ واجب، مش كده برضه؟ متابعين ولا مش متابعين؟ يبقى الواجب هو الذي لا يفتقد شيئا ابدا هو محتاج اليه في وجوده او في بقائه او في كماله. يعني انت محتاج للاكل والشرب عشان تبقى عايش، محتاج كمان للكفاء، الكساء عشان تبقى ساتر عورتك، محتاج كمان لانك تبقى متزين، كفك نظيف وحط طيب، حاطط كولونيا، حاطط ريح. يعني الانسان محتاج لحاجه لوجوده موجود، بقاؤه محتاج فيه لشيء موجود، حتى الزينه موجود، حتى الكماليات موجود. يبقى خلاص بقى، يبقى مش محتاج لحاجه. واضح ده؟ يبقى الذي لا يفتقد شيئا هو محتاج اليه في وجوده او في بقائه او في كماله، ذاك هو الواجب. الواجب المطلق هو المستغني بذاته. يعني الانسان مهما قيل في شأنه انه واجب لا يمكن ان يكون مستغنيا بذاته، بل هو محتاج، محتاج لغيره، محتاج للي يجيب له الاكل، محتاج للي يجيب له ميه، محتاج للي يغسل له اللي هيتكسى بيه، محتاج للي يعمل له السرير ينام عليه، محتاج للي هيبني له بيت. فمهما وجد لكنه برضه فقير، محتاج لمن يقدم له. لكن الواجب المطلق هو المستغني بذاته عن كل شيء، والمستوفي لصفات الجمال والجلال والكمال وجميع صفات الألوهية القائمة بذاته أزلا وأبدا، هو الواجب المطلق، هو الله. واضح؟ الماجد، الماجد. ومن الغريب برضه انه الاسم ده برضه مش موجود، برضه الاسم ده مش موجود في القرآن، لكن متفق عليه برضه. اللي موجود في القرآن ايه؟ من المعنى ده المجيد. من هنا قال العلماء الماجد بمعنى المجيد، كالعالم بمعنى العليم. لكن الفعيل في اللغة، فعيل أكثر مبالغة من فاعل، وبالتالي قد يكون مجيد فيه زيادة معنى عن ماجد. وهذا الاسم لم يرد في القرآن كما قلنا، مثله مثل الواجد، لكن هو مشتق من المجد، والمجد هو نهاية الشرف. نهاية الشرف، الشرف في ماذا؟ الشرف في الذات، بشرط أن يقترن ذلك بحسن الفعل، بحسن الفعل. فإذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي ذلك مجدا. ولا يوجد ولا يمكن أن يوجد شرف يعلو على شرف الذات العلية، ولا صفات تداني الصفات الأزلية لله تبارك وتعالى، ولا أفعال للمخلوقات مهما حسنت تنسب إليهم، بل الفعال حقيقة هو الله الخالق للموجودات ولأفعالهم، والموجد للكائنات ولحركاتهم وسكناتهم، فهو الفعال على الحقيقة. وكل الأفعال من حيث الذات العلية حسنة وجميلة، فقبح القبح من حيث الله جميل، هو الماجد المطلق هو الله. الواحد، الواحد كلمة واحد تطلق على أربعة أشياء ما فيش غيرهم في الدنيا كلها. كلمة واحد لو قلنا الآحاد في الوجود كان أربعة أنواع. نشوف الآحاد أربعة أنواع. أول نوع يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل، يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل، يبقى إيه؟ الجسم. أي جسم؟ أي جسم؟ يعني ده كرسي، الكرسي ده واحد ولا اثنين؟ واحد، مش كده؟ يعني يطلق عليه إيه؟ واحد. يبقى تطلق كلمة واحد على الأجسام، فالجسم إذا أطلق عليه واحد يبقى صفته إيه؟ يتحيز، ينقسم، يحتاج إلى محل يتحط فيه، يبقى دي النوع الأول من إيه؟ من الأحاد. الثاني، النوع الثاني بقى، يتحيز ولا ينقسم، لكنه يفتقر إلى محل، وهو الجوهر، الجواهر، الجوهر الفرد، الجواهر لا تنقسم، لكن تتحيز وتحتاج لمحل. النوع الثالث لا يتحيز ولا ينقسم لكنه يفتقر إلى محل، يبقى إيه؟ لا ينقسم ولا يتحيز لكنه يفتقر إلى محل. عارفين إيه؟ العرض، العرض، جميع الأعراض لا تتحيز ولا تنقسم لكن لابد لها من محل حتى تحل فيه. النوع الرابع من الأحد اللي لازم الثلاث صفات دول ما تنطبقش عليه، يبقى لا يتحيز ولا ينقسم ولا يحتاج إلى محل، هو الله. وبعد يبقى أي واحد إما يتحيز وينقسم ويحتاج لمحل يبقى جزء، واما يتحيز ولا ينقسم لكنه يحتاج لمحل يبقى جوار، واما انه لا يتحيز ولا ينقسم لكن لابد يؤمن محل يبقى عرض. يبقى الذي لا يتحيز ولا ينقسم ولا يحتاج الى محل هو الواحد المطلق هو الله. في شرط كمان، يعني مش بس لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر الى محل، بل هو منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في افعاله، فهو واحد في ذاته، واحد في ذاته لا ينقسم ولا يتجزأ، وليس مكونا من اجزاء، وهو واحد في صفاته فلا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، وهو واحد في افعاله فلا شريك له فيها، وهو الواحد القديم وغيره حادث، وهو الواحد الباقي وغيره ثاني، وهو الوتر المطلق هو الله. أشار الله تبارك وتعالى إلينا بهذا المعنى وبأنه الوتر المطلق والواحد الفرد الذي لا يتحيز ولا ينقسم ولا يحتل لمحل، الأبد الأزلي المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والتذكر هنا فيما نراه والله أعلم بمراده، أي أن نعلم أن خالق الأزواج كلها لا بد أن يكون فرد مطلق، فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون ولا ضياء ولا ظلام ولا قعود ولا قيام ولا ابتداء ولا انتهاء، إذ هو عز وجل وتر ليس كمثله شيء. يبقى لا في مثله ولا فيه ضده ولا فيه نده، يبقى ده الوتر المطلق. لكن الأزواج زي ايه؟ علشان تفهم، عشان تفهم يعني ايه لازم يكون خالق الازواج وتر. كل شيء له شبيه او نظير او ضد او ند، الشمس والقمر، الليل والنهار، السماء والارض، الذكر والأنثى، الجن والإنس، الخير الشر، القيام القعود، النوم اليقظة، الموت الحياة، الحلو المر، الداء الدواء، المرض الشفاء، العقل الجنون، الأمانة الخيانة، الإسراف التقدير، الطول العرض، الشمال الجنوب الشرق الغرب، وهكذا بلا نهاية بلا نهاية في الأجسام وفي الأعراض وفي الجواهر وفي المعاني وفي كل شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هو الواحد المطلق الذي لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له، ولم يتكون من أجزاء، ولا يجوز عليه الانقسام، ولا يفتقر إلى محل، وهو الأزل الأبدي هو الله الواحد المطلق الصمد. يمكن تكلمنا عنها في البداية لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه في الأول. الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب ويفزع إليه في الشدائد. هذا الصمد من حيث اللغة، يعني يصمد معاك، يعني تلجأ له يساندك على طول، تحتاج له تلاقيه. يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب ويفزع إليه في الشدائد. معنى آخر للصمد، الصمد إذا أطلق على شيء دل على أنه لا جوف له، يعني ما ليش جوف الشيء الصمد، لا جوف له. طالما لا جوف له إذا فهو لا يحتاج لطعام ولا لشراب، ومنزه عن الآفات، ولا يحل فيه سواء، ويبقى ولا يجول. والصمد أيضا هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد، ولا زوال له، ولم يلد ولم يولد وليس كمثله شيء، هو الله، هو الله الصمد المطلق القادر المقتدر. القادر اسم فاعل أي ذو القدرة، والمقتدر من اقتدر على الشيء، اقتدر عن الشيء، تمكن منه وتسلط عليه وكان في قبضه. يقول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ويقول أيضا: فقدرنا فنعم القادرون. ويقول: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. خد بالك الآيات بتوضح لنا إلى حد كبير المعنى اللفظ، يعني ها يعني في تصنيف العذاب والتصريف بالأضداد وبالتسليط الشيء على الشيء وما إلى ذلك، قال إيه؟ القادر. القادر في تحديد المقدار في الخلق، قال: فنعم القادرون، الجمع للتعظيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. خد بالك عشان نحاول نتلمس، نتلمس بس أبواب نوصل منها لإيه؟ للنص. للنص. في المقتدر بقى جت في حاجة تانية خالص، الأخذة اللي هي محيطة واللي لا يفلت منها شيء. إذا إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلما أتكلم عن القرى المكذبة والأقوام الكافرة، قال: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ما قالش هنا قادر. بلى. لما أتكلم عن الملك الذي ليس بعده ملك للمصطفين من عباده، المصطفين الأخيار، ربنا يجعلنا منهم جميعا يا رب، قال إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوف ما قالش قادر، إلا بقى قال إيه؟ مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من محاولات التلمس بقى والتأمل هنجد القادر ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بأسبابه. القادر ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بأسباب، يعني مش عاوز سبب عشان هو المتمكن، المتمكن من الفعل بلا معالجة وبلا واسطة وبلا أداة وبلا جارح. مش كده ضربه؟ ولا يلحقه عجز فيما يريد انفاذه، وهو الذي يقدر على ايجاد المعدوم واعدام الموجود، وهو الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. وعدم الفعل لا يدل على العجز وانما يدل على عدم المشيئة، لانه يقول هو القادر على ان يبعث عليكم، فاذا لم يفعل ليس لعجز وانما لانه لم يشأ. هو قادر على ان يقيم الساعة والقيام الان لكنه لم يفعل، لا لعجز ولكن لانه لم يشأ. واضح؟ يبقى اذا القادر برضو من ضمن التعريف الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. والقادر المطلق المستوفي لجميع الصفات التي قلناها، وهو الذي يخترع كل موجود اختراعا ينفرد هو به ويستغني فيه عن معاونة غيره. يبقى هو ده القادر المطلق. واضح؟ يبقى القادر المطلق تاني الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بالاسباب، المتمكن من الفعل بلا معالجة او وساطة او اداة او جارحة، ولا يحقق عجز فيما يريد انفاذه، وهو الذي يقدر على ايجاد المعدوم واعدام الموجود، وهو الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. وعدم اتمام الفعل ليس عن عجز ولكن لانه لم يشأ. والقادر المطلق والذي يخترع كل موجود اختراعا ينسرد به ويستغني فيه وفي ايجاده عن معاونات غيره. المقتدر، المقتدر ده هو عظيم القدره. يبقى في فرق بين ذو القدره التامه وفي فرق بين عظيم القدره. واضحه ولا مش واضحه؟ ها؟ فقد تكون القدرة تامة ولكنها ليست عظيمة. فالمقتدر هو عظيم القدرة المسيطر بقدرته البالغة على كل شيء، المستولي على كل شيء. واضح؟ عشان دي اخذناهم اخذ عزيز مقتدر، والمتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عظيم القدرة مسيطر بقدرته البالغة على كل شيء، مستول على كل شيء. والقادر والمقتدر مشتقان من القدرة، لكن المقتدر أبلغ من القادر لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قادر أربع حروف، قادر أربع حروف، مقتدر خمس حروف، يبقى بناء الكلمة في زيادة حرف، فزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى. إذا فالمقتدر أيضا هو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه غيره فضلا منه وإحسانا. لذا يقول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، فالقادر المطلق والمقتدر المطلق هو الله.